إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع شرح الكتاب، مع شرح قواعد الفقهية الخمس الكبرى. لكن هنا في بعض الأمور لما تقرأ القاعدة تعلم هذه القاعدة متفق عليها فرعية أو مختلف عليها. فإذا جاءت القاعدة بصيغة الاستفهام، هذا يفهم من ذلك أن المؤلف أو الماتن يعني يريد أن يظهر لك بأن المسألة فيها خلاف. ممكن سيأتي مثلا معك، هل يقول مثلا هل العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد أم بالألفاظ والمباني؟ ويقول لك هل كده تفهم أن هو كأنه يبين لك أن القاعدة فيها خلاف أيضا. ولكن ممكن تعلم أنك تجد القاعدة هذه في كتاب باستفهام، صيغة استفهام، ثم تجد القاعدة في كتاب آخر ليست فيها صيغة استفهام. فهنا تفهم بكأن الذي أتى بصيغة استفهام أراد أن يبين لك أن المسألة فيها خلاف وأظهر لك، والذي لم يأتي بها بصيغة استفهام كأنه يظهر لك أن هذا الكتاب يخص مذهب معين، يعني هذا الكاتب ويريد أن يأتي بالمتقرر عنده في المذهب، فيأتي بالقاعدة بدون استفهام، يبقى كأنه يريد أن يبلغك بما عندنا في المذهب الرأي راجع هذه القاعدة. فهذه أنت هنا تفهم، يعني ممكن تستغرب، طب ليش هنا الكتاب الفلاني أتى بها بصيغة استفهام؟ قد يكون هذا قواعد ويأخذها على المقارنة، يعني يريد أن يبين لك أن دي فيها خلاف منهجه في المؤلف أو الماتن، أن يظهر لك القواعد اللي فيها الخلاف، يعلمك ذلك. والثاني أتى بالقاعدة على المذهب فقط، فبيأتي بما قرره المذهب في هذه القاعدة. فأنت تفهم ذلك وتفهم ذلك، كما قلنا العبرة في العقود بالمباني والمقاصد وليس بالألفاظ والمباني. لما يقول هكذا انتبه، ما فيش استفهام، ده قرر العبرة في العقود بالمباني والمقاصد ليس بالألفاظ والمباني، أو بالمقاصد وليس بالألفاظ والمباني. يبقى هو هنا إيش؟ قرر، فصل، صح؟ لكن لو قال هل العبرة في العقود بكذا أو كذا، يبقى أو صيغ العقود، يبقى هنا يبين لك الاستفهام. طيب، وهذا طبعا الثانية تجدها في الحنابلة والمالكية، هم يرون العبرة بالمقاصد فيأتي بها مباشرة. الشافعية يرون بالأولى، أو يثبت لك الخلاف لأن فيها خلاف، أو الأحناف يرون بالألفاظ والمباني ليست بالمقاصد والنيات. طيب، لكن هو عندنا في الشافعية يأتي بصيغة الاستفهام ليبين لك ذلك. طيب، القاعدة التي معنا الأولى الآن، هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص؟ طبعا الآن انتبهوا لشيء، قبل شهور لو قلت لكم القاعدة هذه ستفتح فمكم. ليش؟ لأنك أنت لا تعلم ما هو العام وما هو الخاص. فانظر الآن ربط الأصول مع القواعد، أن تعلم أن العلم كل واحد. إذا كان لو هاك أشرح القاعدة هذه لواحد لم يدرس أصول، هو أصلا لا يفهم يعني اللفظ العام يعني اللفظ الخاص. وأنا هذا ليس لكم، حتى لمن يسمع الآن معنا، إن لم يكن يفهم يعني عام وخاص يبقى سيتعب. يعني أنا بس أبين أن العلم متكامل، ما ينفعش أن الواحد يتأخذ العلم الشرعي من جانب ويترك العلوم الأخرى التي نص أهل العلم على أن لابد لطالب العلم أن يتعلمها، وإلا يبقى عنده ضعف. فلذلك أنا لن أشرح يعني لفظ عام ولا لفظ خاص، لكن أنا أتكلم الآن عن النية. هل النية تخصص اللفظ العام هذه بقى العباره، او تعمم لو كان اللفظ خاص يعني بشكل ادق. هل النيه في اليمين مثلا، هل تاتي في الايمان اكثر؟ النيه تخصص اللفظ العام، لو انا حلفت بلفظ عام افعل او لا افعل، ثم نيتي كانت ليس العموم شيء خاص، او العكس حلفت على شيء خاص ونيتي ليس الخصوص فقط هذا بل كل عام. يعني مثلا واحد عمرو قال حلف بالله الا يكلم احدا، وهذا عام الا يكلم احدا صحيح، ثم نوى انه لا يكلم زيد، هو نوى الا يكلم احد، هذا عام اللفظ عام، قال والله لا اكلم احدا بعد اليوم، وهو بيقول اللفظ هو منتوي، وما الناس قاعده بقى منتوي انه ما يكلمش زيد. طيب هو اللي قال نويت الا اكلم زيد، خصص، ما كان اللفظ عام والنيه كانت خاص. فاهمين هذه؟ الثانية حلف ألا يأكل طعاما عند زيد، وقال لا ده مش طعام، ده أنا لا طعام ولا شراب ولا أسكن ولا أتواجد معه، اللفظ خاص، ويقول لك أنا نيتي كانت ليس الطعام والشراب، الطعام فقط، ده طعام وشراب وأخذ منه ملابس ولا أي شيء. أو ممكن أدق، نوى ألا يأكل عنده سمكا، حلف وقال لا ده مش سمك فقط، ده انا لا اشوف لا سمك ولا لحم ولا دجاج ولا حتى اشرب عنده ميه، لفظ خاص والنيه كانت ايش؟ عامه. هنا الكلام بقى، هل اللفظ العام تخصصه النيه؟ طب هل اللفظ الخاص تعممه النيه؟ طيب العام تذكره برضه عشان قاعدين في البحر وفي البر وفي الجو، يكون معنى العام اللي هو ايش؟ الشامل الذي تحته يشمل افراد معينين. فيقول لك عم المطر الارض، يعني ايش المطر كله عم شمل الارض ايضا. يقول طب حد يتذكر معنى العام في الاصطلاح يا شباب عشان الامتحان، ما معنى تعريف العام اصوليا؟ تعريف العام اصوليا من على النت لو سمحتم. جيد، يعني هو عندك تعديل يا كابتن؟ اللفظ المستغرق، بلاش الشامل، المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع دفعة من غير حصر. انت اتيت يعني بالمضمون، يعني لفظ مستغرق لما يصلح له، اكرم الطلاب، يبقى لفظ مستغرق لكل الطلاب بحسب الوضع دفعة بغير حصر، يعني ما حصرتش الطلاب في شيء وكلهم تكرمهم في هذه الدفعة. طيب ده كما قلت الآن، ده أكرم الطلاب ووزع عليهم كشاكيل وكرئيس وأقلام، طيب أو كتب. طيب هذا الخاص، الخاص إنه تفرد بعض الشيء أو إخراج، أو بعضهم يقول بيان إخراج من كان داخلا في العموم، او بيان ان هذه الافراد لم تكن داخله في العموم اصلا، وده كده في المطولات يعني تاخدوها بعدين ان شاء الله. ده الايش؟ الخاص. المراجعه فقط، يعني الخارج الخاص اخراج، ماشي يا سيف معايا؟ الخاص اخراج من كان داخلا في العموم. اكرم الطلاب دعان كل الطلاب، اكرم الناجح يبقى الطلاب غير الناجحين، يبقى الناجح ده الخاص معايا؟ طيب يبقى الخاص اخراج بعض الافراد، مش كل الطلاب الناجحين فقط. نرجع لأول عندنا، لو احنا بنقول النية تخصص اللفظ العام، جاءني لفظ عام اقسم ان لا يكلم احد، ثم قال انت ويت زيد، قال الجمهور النية هذه تخصص اللفظ العام، يعني نقول ايش؟ نقول له نعم خلاص، انت لو قصدت انك لا تكلم زيد مع ان لفظك لا تكلم احد، فنقول نعم يمينك على زيد فقط، ان كلمت زيد تحنس، كلمت غير زيد لا تحنس. طب هاب ان الرجل قال ايش؟ كل قال كل امرأة هو يتزوجها فهي طالق. ثم قال هنقي بلد بس مش عايز بس حد يزعل مننا. نقول ايش؟ خلينا احنا قال من نويت من القاهرة عشان ما حدش يجي لنا احنا بشيء. اي بلد تاني يزعلوا مننا. قال نويت من الذين من القاهرة. يبقى اللي غير القاهرة لا تطلق. يبقى هو نوى ايش؟ تخصيص بلد. نعم؟ يبقى هنا لو ان يتزوج اي امرأة من اي بلد ومن يتزوجها لا تطلق. طبعا اتركوا الان الخلاف هي تطلق فعلا ام لا؟ هل له ان يطلق قبل ان يتزوج؟ دي مسألة اخرى. احنا مثال في القواعد وفي الاصول للتعليم يعني عموما يعني، لكن هو خصص بالعموم، خصص النيه بالعموم. انت معايا؟ طيب مش عارف ايه انتوى. وقال كل امراه تزوجها هو قال ذلك فهي طالق. ثم قال نويت بنات القاهره. يبقى عندنا الجمهور يقول بجواز ذلك، قل وبع عمموها باي شيء. طب الناحيه الاخرى النيه تعمم الخاص. عملت كده ليه طيب؟ الناحية الثانية من القاعدة، هل النية تعمم اللفظ الخاص؟ يعني ذكر لفظ خاص ثم أراد به العموم. يعني رجل قاعد رحت انتكلت مع عمر وكل ما يشوفك فاكر الشاورما اللي أكلتها لك عند فلان، تغيب أسبوع يقابلك مع أصحابك فاكر الشاورما اللي أكلتها لك عند فلان كانت حلوة صح؟ كل ما قابلك كان سندوتش كبير اتبسطت انت من قاعد يمون عليك يشوفك رايح جاي في الشارع كل ما يشوفك كل صلاه شغال ايه على ايه يمون عليك بالطعام اللي هو اكله عليك ايضا. فانت اخر ما زيت قلت له والله لا اشرب عندك ماء مش طعم مش شاورما لا اشرب عندك كوب من الماء. اخر ما زيت انت منه حلفت على ذلك. طيب ثم قلت لا ده انا ما كنتش اقصد الماء فقط. هو راح جاب لك برضه بشويه ده هجيب لك عصير ويمن عليك تاني. فاقول له انا حلفت خلاص وفي نيتي بقى ما كنتش لا اكل ولا اشرب عندك ولا اي شيء تماما. فهنا الجمهور في خلاف. الجمهور بخلاف الشافعيه. يبقى كده ايش؟ حنابله ومالكيه تحديدا قالوا النيه تعمم. النيه تعمم. طيب بل البعض حمل اللفظ هذا على العموم. يعني لو حلف ألا يشرب ماء قالوا لا يشرب لا ماء ولا شاي ولا قهوة ولا يأكل طعام. طب والخلاف يظهر هنا بقى. الشافعية قالوا لا النية لا تعمم اللفظ الخاص. قالوا ليش؟ نقف عند اللفظ. قال لا أشرب ماء فلا أشرب ماء يبقى له أن يأكل يشرب قهوة شاي عصير أي شيء. قالوا هذا معنى اللي احنا ذاك. وقال هل النية تعمم اللفظ ام لا؟ خلاف. الشافعية قالوا النية لا تعمم اللفظ. احنا وافقناكم ان النية تخصص العام. ما انتوا وافقتونا نعم. لكن ليش وافقناكم؟ لان اللفظ العام يحتمل النية انك تخصصه لانه داخل فيه. النية اللي هو خصصها داخلها زيد داخل في لا اكلم احد. لكن العكس مش داخل. انت لو قلت لا اشرب عند عمرو اللفظ يقول اشرب فكيف النيه هنا تعمم هذا اللفظ؟ احنا وافقنا في الاول لان اللفظ داخل النيه داخله في الافراد فانت قصصته. لكن اللفظ هذا لا يساعدك. انت قلت لا اشرب ماء فكيف انه لا ياكل ايضا لو انتوى انه لا ياكل ولا لا مثلا ولا يطعم او لا يشرب غير الماء. فهذه قالوا هنا النية لا تعمم اللفظ الخاص. لذلك إذا حلف ألا يشرب عنده له أن يأكل وله أن يشرب غير الماء أو لو كان شرب فقط. مالكية والحنابلة قالوا لا لو انتوى أنه ليس الشرب فقط بل الشرب والأكل فلا يأكل ولا يشرب لا ماء ولا غير ماء. طيب لا انتظر لا لسه المزنة قال مثال لا أدخل بيت عمر ولا أدخل بيت فيه عمر. طيب فراح ذهب عند سيف وجد عمر عنده في بيت سيف أيضا فقال أنا قصدت ألا أدخل بيت عمر يعني هو اول قال لا ادخل بيت عمر او لا ادخل بيت فيه عمر. فثم لما راح ذهب لسيف وجد عمر عنده فقال انا قصدت الا ادخل بيت عمر. الشافعية يقولون بيت عمر فقط اللي يحنس به لو دخلوا، لكن لو دخل بيت غير بيت عمر ووجد عمر عنده، راح عند سيف وجد عمر لا يحنس. ليش؟ قالوا يا شافعية لأن اللفظ الخاص لا يعمم. هو قال بيت عمر يبقى بيت عمر، لكن هنا لم لو راجد عمر في غير بيته يبقى لا شيء. المالكية والحنابلة قالوا اللفظ ممكن بالنية يعمم، فلو أراد هو أن يهجر عمر فلا يدخل بيته، وكذلك لا يقابله في بيت غيره، أراد ذلك النية هنا هو في أن المسألة الهجر، فلو وجدوا عند سيف لا يدخل وإلا يحنث. طب ما الذي سيعلمنا؟ قالوا نيته. إن أراد بهذا اللفظ لا يدخل بيت عمر إن يريد أن يهجر عمر فهجران عمر في بيته وفي غير بيته، إنه لا يجتمع معه في البيت يعني، فقالوا هنا يا عم والنية اللي تحكمنا. إذا قال إن أنا نويت إن أنا لا أدخل بيتا هو عمر فيه سواء بيتي أو غير بيته يبقى تعم، لكن الشافعية يقولوا لا يحنس فقط في بيت عمر، فلو دخل في بيت قريب لعمر لا يحنس عندنا فيه. فهنا قالوا ليش؟ لكن لو صرح لنا بالنية هذا أمر آخر، سنحمله على غير اللفظ يعني. حتى الشافعية عشان نخرج من الإشكال دي قالوا لا اللفظ لا يساعدنا، لا نعمم اللفظ، اللفظ لا يعمم بالنية وهو يحنس في حالة اللفظ. أما بقى أن انتوى نية جديدة بأنه لا يحجره أو شيء، ده أمر آخر، ده هذا أمر آخر. طيب منها لو قال لامرأته مثلا أنت طالق لو لبستي ثوبا، ثوب لو لبستي ثوب أنت طالق، أو لبستي عباية أنت طالق مثلا نوع يعني، ثم قال قصدت الثوب الأحمر أو العباية السوداء أو العباية الحمراء، ده أي نوع بقى؟ ده تخصيص عام، ده تخصيص عام، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز كله، يجوز على الكل. تمام؟ طيب واضح؟ في حد عنده حاجة؟ عشان ندخل على القاعده الثانيه ناخد بالراحه خالص. صح ده دي لسه القاعده دي جايه، احنا لسه ما شرحناهاش. لا لا دي غيرها، ده في لا لا القاعده الثانيه لو اللفظ استشكل علينا فيه مساله مالهاش مش عموم وخصوص، لا ده هتاتينا لو في لفظ يحتمل قيل لفظ واللفظ ده هل نعتبر مقصدك في هذا اللفظ كان ايه ام نعتبر اللفظ اللي مكتوب، هذه ستاتي لوحدها ليس هذا يعني مش عموم وخصوص، مش مالهاش علاقه بالنيه في العموم والخصوص. يعني احنا هنا لا مش عموم وخصوص. الثانيه المشكله الثانيه لفظ كتب يحتمل على ظاهره شيء فيقصد البائع والمشتري لا انا قصدت شيء اخر، مش عموم وخصوص، مش اللفظ عامه بيخصصه او خاصه بيعممه، لا ده اختلاف على لفظ معين ظاهره له معنى ومقصده كان يقول حتى شرط من الشروط له معنى اخر فاختلف، مش عموم وخصوص. فهل نعمل المقصد اللي يقصده كان ولا اللفظ ظاهره لا نعمل به؟ ودي ليس نعم هو مثلا هو مش كده مختلف، واحد مش هيدخل بيته هو فيه. ما انا قلت دي اوهبي يعني، أنا خدت الأولى كملت بالأولى، لو قال لا أدخل بيت عمر هذا خلاص واحدة منهم، نعم، لأنه لو قال لا أدخل بيت فيه عمر هذا حلف آخر، هذا ممكن تحتمل وخلاص أنه على العموم. فلو قال لا أدخل بيت فيه عمر ده على العموم، فقال قصدت لا بيته هو فقط لكن مش بيت أصحابي أو أصدقائي، فجأنا يخصص. لكن العكس هو اللي كان فيه السؤال. نعم في شيء على النت عندكم سؤال؟ في استشكال؟ عموم من صفات النطق، لكن دي يعني اعتراض ده، فانا ما بقاش فاهم لما تعترضي علينا الان، ما شفتهاش الى الان، لكن العموم من صفات النطق جاي نوافقك، لكن دي تعترضي على شيء كان. طب الحمد لله، ما انا وضحت خلاص، يبقى كاننا الحمد لله كفينا القتال. هل الايمان قاعده الثانيه؟ احنا ناخد ايه، احنا قلنا نص لسه الحمد لله معانا، ناخد القاعده الثانيه. هل الايمان مبنيه على العرف؟ ودي ايضا لها علاقه بالنيه. اليمين مبني على العرف، ما هو في لفظ وفي عرف، يعني الاصل ان الايمان اول ما تحمل تحمل على المقصد الشرعي. طيب النيه المقصوده يعني تحمل على المعنى الشرعي لليمين. طب لو واحد قال مثلا عشان افهمها لكم ازاي، تعرفوا العرف معنى الشرعي والعرف الان، قال لقدينا في عمر لا اسكن بيتا فيه عمر، قال بيتا، انتبه. طب البيت عند الجماعه بتوع المدن غير البيت اللي عند القرويين، او الاسف المدن والقرويين غير الباديه. البيت عند اهل المدن والقرى البناء، وبالتالي الخيمة عند أهل المدن والقرى ليست ببناء للعيش، صحيح؟ لكن لو رحت البادية والصحراء تجد أن الخيمة هي بيته، صح؟ ما عندوش بنا ولا عنده شيء. طيب سواء البيت الخيمة دي من الجلد أو الصوف أو أي شيء فهي بيت له، حتى لو من الخوص. يبقى البيت اختلف حسب عرف المكان ام لا؟ اختلف. طب لو اقسم او حلف على شيء لا اسكن بيتا، هتبني اولا على المعنى الشرعي البيت المعلوم شرع. طب تعذر المعنى الشرعي، تقول ننزل الى المعنى العرفي، إن لم نستطع المعنى العرفي ننزل إلى اللغوي، تذكر الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. لو تعارضت، لا هنا معنى، لا هنا العرفية مقدم على اللغة، ولا هنا فقه القاعدة الشرعية العرف المعنى الشرعي ثم المعنى العرفي يقدم ثم المعنى اللغوي، لأن العرف تعارف عليه الناس وهو داخل فيه اللغة أيضا، لكن هذا أصبح عرفا لهم لذلك فيقدم. فالأصل من الأيمان تبنى على نية الحالف. لو قلت الآن والله لا أصلي، هتفهم من أصلي إيه شرعا؟ إنك تقوم تصلي ركعتين، مش تقوم ترفع يدك بالدعاء. قدمنا المعنى الشرعي، صحيح؟ مع أن اللغة الدعاء في الصلاة في اللغة الدعاء. طيب يبقى لما أقول أصلي يبقى سيتبادر إلى ذهنك الصلاة الشرعية، لكن لو جاءت قرينة تقصد بها الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعيتم إلى وليمة أو دعي أحدكم إلى، إذا دعي أحدكم وهو صائم فليأكل، إما ليأكل إن أراد أو فليصلي لصاحبه. طب يصلي يعني يصلي ركعتين وهب؟ لا، النبي بيّن أنه يدعو لصاحبه، ده لو هو كان صائم في الدعوة في الوليمة في الدعوة. طيب إذا نقول هنا الآن، هل الأيمان مبنية على العرف؟ نقول الأصل إن الأيمان مبنية على نية الحالف. طيب متى نرجع للنية إذا لم يكن اللفظ ظاهر في المعنى الشرعي؟ يعني لو قلنا إيش، لو أراد أن يقسم أن يصلي يصلي ظاهر في الشرع أن يصلي ركعتين. طب لو قال أنا نيتي لا، ده أنا نيتي لما أقسمت والله لا أصلي نقف لأدعو، قلنا له ماشي حملناك على نيتك، لكن المتبادر لنا أولا أن حلفك على الصلاة. لو قلت إن أنا أردت بالصلاة الدعاء هنحملك على النية، يبقى الأيمان مبنية على النية. احنا كلنا في القاعدة، انت عارفوا ايش علاقة القاعدة اللي احنا فيه، ما هي النية تحكمنا. طب ليش تركنا إلى المعنى الشرعي وذهبنا إلى المعنى الذي يقصده هو؟ ليه؟ لأنه هو أبدى لنا النية هذه الموجودة، هو قال لنا ذلك، أظهرها لنا ووافقناه. طب حلف ألا يسكن بيتا، الأصل لك تحمله على البيت بالمعنى العام، يبقى لو سكن بيت من طوب يحنس، طب لو سكن من صوف أو جلد، هنا سواء كان مدنيا أو قرويا، قرويا أو مدنيا لا يحنس، صح؟ أو يحنس. يحنس الصحيح، لأن المعنى الشرعي للبيت شرعي إنه سواء كان من بناء أو من صوف، من جلد ومن صوف، فهو بيت، صح؟ يبقى أنا المعنى الشرعي إنه يحنس، صح؟ لو حملناه على الشرعي. لكن لو تعذر ذلك وقال لا ده أنا من أهل المدينة، لا أقصد بيت المدينة، إلا لا أقصد إلا بيت المدينة، فلو سافرت في البداية وقعدت بالخيمة أنا لا أحنس، قلنا لو حملناك على ذلك. لكن لو كان معنى شرعيا فقط كنا سنحمله على أي مكان دخل فيه أي نوع. لكن لو قال أنا قصدت بيتي كذا فهذا لا يحنس، لكن هذا فيه خلاف عند بعض العلماء. لكن هنا لما قالوا لا يحنس حملناه على المعنى إيش العرفي، لأنه يقصد بالبيت بيت المدينة. فلو سافر الأهل البادية وعزموه وجلس معهم في الخيمة لا يحنس بذلك. إذا نقول الأيمان تحمل على المعنى العرفي إذا تعذر على حملها على المعنى الشرعي، أو تحولت النية من المعنى الشرعي إلى المعنى العرفي. لكن لابد هنا من قرائن، لابد من قرائن، تمام؟ طيب، الثالثة يصير خمس دقائق كانت. هل الأيمان على نية الحالف أم المستحلف؟ المستحلف، أنا آسف، مستحلف بكسر اللام. هل النام المستحلف هو الحالف خلاص. هل الأيمان على نية الحالف أم المستحلف؟ ما الفرق؟ الحالف اللي بيحلف، والمستحلف اللي بيطلب الحلف. ما تيجي عند القاضي يطلب منك اليمين، تقسم انك ما فعلت او رايت او اعطيت او ليس عليك، وهذا انت هذا المستحلف لك بين القاضي، بطلب منك الحلف. او واحد يطلب انه يعني ياتي المدعي يقول انا اريد ان انا فلان يحلف، او المراه تطلب الحلف او شيء. طيب الاصل ان الايمان، انتبهوا الاصل هنا القاعده بتقول ايش، هل الايمان على نيه الحالف ام المستحلف؟ يبقى فيه خلاف. يقول لك الاصل ان الايمان على نيه الحالف، لكن إلا إذا كان عند القاضي وطلب أن يحلف. فهنا ما يقولش بقى أن الأصل، بعض الناس من الجهال يقول لك أنا أروح للقاضي وأنا بأخذ برأي أن هي على الحالف، هو يقول لي احلف على شيء هحلف، وأنا في نيتي طلقت فلانة يوم حالف ما طلقتهاش، وأنا نيتي بحلف على كذا، وهذا خطأ. لأنك عند القاضي النية على المستحلف، على ما يريد من القاضي، مش النية على الأصل. إن أنا بحلف بنيتي أنا من غير قضاء على نيتي، مش إحنا قلنا تعمم تخصص على حسب النية، أنا أحلف بما أريد. الأيمان على الأيمان على النية. لكن لما أطلب للحلف القاضي يقول تيني، يقول لي تعال أحلف على أنك شهدت فلان بيخطب فلان، فلان متزوج فلانة، فلان طلق شهدت طلق فلانة من فلان، فأنت هنا بتشهد على ما يطلبه منك القاضي. ما يصح انك تشهد على ما تنتويه انت، مش قول لها كانت نيتي توريه والنيه، ما يصح. انت لابد حلفك على نيه المستحلف. المستحلف مين؟ اللي هو القاضي هنا ايضا. ف لان انت في غير ذلك تقول له انا نويت نذر، نويت صدقه، نويت هديه، كل هذه نعم. لكن لما تاتي عند القاضي واعطى للمراه مثلا ذهب شبكه، فالقاضي يقول من غير مسجل، فهي تقول انا ليا عنده المهر كذا أو الشبكة كذا، فيحلف أنه ما أعطاها هذا الأمر عند القاضي. فالحلف هنا على نية القاضي في ذلك أيضا، مش يقول أنا لا أنا حلفت أن أنا ما أعطتهاش هدية أو ما أعطتهاش مهر. لا، القاضي بيسألك مثلا على أنك تحلف على أنك أنك أعطيتها المهر أم لم تعطيها المهر، يكون الحلف على نية المستحلف هنا اللي هو القاضي اللي بيطلب الحلف. وهذا الصحيح وهو عند الشافعية والمالكية أيضا. يعني لما القاضي يطلب منك هل أنت استلمت من هذه المرأة مثلا الذهب الخاص بها ليكون عندك أمانة أم لم تستلم مثلا، فهنا تحلف على ذلك على نية المستحلف، قبضت أم لم تقبض هنا أيضا، أي يحلف على النية اللي طلب منها القاضي. أنت اشتريت هذا البيت أم لم تشتري، هل دفعت هذا المال أم لم تدفع، وكذلك يبقى هنا الحلف سيكون على نية على القاضي الذي يستحلف أيضا. والبعض يقول لا طبعا هذا خلاف، والخلاف يعني مردود على هذا، يقول لا لي الحلف على نيتي في كل شيء، وبالتالي سيقع في التورية عند القاضي يعني يحلف وينوي نية أخرى، وهذا لا يجوز. يبقى الأصل في الأيمان النية، نعم النية على الحالف إلا عند القاضي، النية على المستحلف أيضا. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه لا يصح التورية عند القاضي في الحلف، لابد أن تكون النية على المستحلف هنا. طيب من أين؟ قالوا حديث سويد بن حنظلة لما قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر صحابي جليل، قال فأخذه العدو، فقالوا طلبوا منهم في معنى الحديث، أنا ليس عندي كاملا، أن يحلفوا، أن لو أحد يعني أن بعضهم يحلف إن كان له قريب من هؤلاء الذين أخذوهم العدو. فجاء سويد قال حلفت لهم أنه أخي، فتركوه أنه قريب لهذا معه. سويد رضي الله حلف أن وائل بن حجر أخوه، فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال له سلم أنت كذلك أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم، المسلم حلف وهو المسلم أخوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خرجها له أن المسلم أخو المسلم، هو حلف على نيته ينجيه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فقالوا إذن الحلف على نية الحالف إلا عند القاضي لا يكون ذلك، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يعني أنت لو بتحلف صاحبك بيقول لك احلف أنك أنت دفعت لي هذا المال، فهو بيصدقك على حلفك إذا دفعت أم لا، مش تحلف على أنك دفعت وأنت في نيتك لم تكن قد دفعت، أو دفعت مش هذا المال، دفعت شيء ثاني فتقسم، يعني أنت مثلا عليه 10,000 جنيه وأنت أعطيته 100 جنيه، فيقول احلف أنك سددت لي 10,000، فتقول والله أنا سددت لك المال أحلف على ذلك، وأنت في نيتك أنك تقصد المية مش 10,000. هو هون أنت بتحلف لصديقك على إيش؟ ممكن ناسا وما عنده شيء، أنا بسألك دفعت لي المال ولا لا، فتحلف له على المال الثاني وليس على الأول، نيتك الثاني. فهنا قال صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، فلابد أن تنتبه أنت بتحلف على إيش، يعني أنك لا تحلف على شيء ليست النية التي يقصدها منك صاحبك. وهذا أصل المسألة عند الاستحلاف، أن عند الاستحلاف اليمين يكون على نية المستحلف، في غير الاستحلاف اليمين على نيتك، اليمين على حسب النية في ذلك أيضا. طيب آخر مثال نأخذه، حلف أن لا يدخل دار زيد، متى يحنس ومتى لا يحنس؟ وقال لا يدخل دار زيد، تعالوا نفصل فيها، متى يحنس ومتى لا يحنس. خلاص أنا خلصت، شو بقى تفقها؟ قل يا فضل. لو نوى دار زيد ان هو اي دار، يعني هو انا اخصص نيتي ان هو دار زيد فقط، هو خصص اصلا بلفظ، هو لا يدخل دار زيد، هو نفسه خصص، ما جابش لفظ، ما يعني دخل دار زيد ما هو محتاجين بقى دار زيد دي نقسمها كتير قوي، عشان دار زيد دي دار اضيفه لزيد الان، فدار زيد ده اي نوع بقى من الإضافة؟ أنا بفتح لك الباب اللي عايز يفكر، أدي واحدة الملك، هي دار زيد الملك، لا خلينا نقول دار زيد، مش فيها، لا لا مش دي المسألة، هو قال لا أدخل حلقة أدخل دار زيد، قلت الملكية، وفي إيه تاني؟ هو دار زيد اللي يملكه فقط؟ يعني أنتوا مش في ديار؟ لو دار أبوه فهو يعني ما هو ابوه يعني ما هو داخل في الملكيه يعني هو بس الملكيه فقط ايش ايوه يا رب يعني ما تزعجتنوش علينا فاكر الدرس هتصبر ماشي المستاجر دايرا يستاجره زيد ده دار زي وانت لما بتروح عند حد مأجر بتقول له يعني ما بتقولش ان دي شقه رحنا لشقه عمر لو كان مش شقه عمر هي بس مستاجر صح غير المستاجر ايه تاني هو لو قال اصله لن ادخل دار زيد قال لا ادخل دار زيد غير المستعير واحد اعاره عنده شقه زياده قال له خدها اقعد فيها شهر روح صيف فيها روح اعمل استعاره انا بديك الانواع طب هو قال لو قال لو قالوا التفصيل بقى لو قالوا لو دخل دار زيد الذي يملكه وقع في الحلف في الحنف صح طب لو دخل دار زيد الذي لا يملكه يعني مستاجره هو يملكه لا اشكال فيه اتفقوا احنا عندنا اشكال الدار مستاجره مستعيره قالوا لا يحنس الا لو كان هو في نيته يريد ايه؟ اي ايه؟ او اي دار هو فيه ايوه اي دار يتواجد فيها زيد لو قال الان احنا بندرب الان لو قال انا اقصد اي دار يتواجد فيها زيد دخل فيها الملكيه والاستئجار والاستعاره طب لو قال على الظاهر الظاهر ان دار زيد دار ملك زيد هذا ظاهر اللفظ يبقى لو دخل دار ليست ملكا لزيد لا يحنس لو قال قصدت اي دار فيها زيد يحنس صح طيب ايش دار ده نفسه ممكن تعرف العرب مثلا غرفه دي دار والعماره كل المبنى كله دار فلو خصص يعني اللفظ ده نفسه ممكن ما هو دار زيد ما ماشي حسب زيد بيسكن في شقه ولا في عباره ولا في دار انا قصدي ان هي غرفه ده ثاني حاجه لا هنا ما هو لا انت الخلاف فين يعني لو هو لو هو ليه اوضه يبقى اوضه لكن لو شقه يبقى شقته لو قصر يبقى قصره خلاص يعني قصدي ممكن يخصص مثلا دار زيد ده غرفه معينه فهو يدخل يعني تقصد انه اقصد غرفه زيد لو هو طب ده تخصيص بقى ماشي ما ما ما, ما, ما يا صح مفيش مشكله لو قال ذلك ايضا طيب طب لو هو قال نظرت لله كذا أنا أخذه وقال أنا قصدت يمينا قصدت يمينا وده تعارض من ظهر اللفظ النذر وهو قال قصدت يمين بعض أهل العلم يقولون له وقع نذرا والبعض يقولون أنا انتبه النية يقول يقع يمينا وليس نذرا لو انت انتويت به او طويت بالنذر يمين يقع يمينا وليس نذرا والبعض قال لا يقع على اللفظ كنذر قدموا اللفظ ودي مساله بيختلف فيها مع انه قال هو قال النذر لكن ذلك بعض الناس اصلا يقول لك بالذات في امراته يعني ما يعرف يعني ايه ظهار فما يتخانق معاه لا انت لو فعلت كذا او خرجت من البيت هتبقى زي امي بعضهم كمان يقول اللفظ على تكوني على ده يومي واختي او عليا كامي واختي او ظهر امي واختي ده لو قالها بقى بالظهر يبقى كده جاب اللفظ كله وهو لا يفهم ظهار تساله تقول له انت قصدت تظاهر قال ايه الظهار يا شيخ ما اعرفش الظهار ما اعرفوش انا قصدت بس ان يعني اما بعضهم يهدد يعني ان هو يخوفها عشان ما تطلعش او ممكن يقصد طلاق مع انه قال بظهر اللفظ ظهار فلو اخذنا بالظهر هنحكم عليه بكفاره الظهار ولا يقع طلاق والبعض يقول والبعض قال لا لو كان يقصد طلاقا يبقى وقال لفظ الظهار فنحمله على نيته بالطلاق ولا نحمله على الظاهر باللفظ ما هو تلفظ بس مكالمه لا ما هو قال لو خرجت تبقى عليا زي امي واختي يعني كانه الفارق فقال قصدت طلاقا خلاص فهنا الظاهر اللفظ ظهار والنيه طلاق فهنا ممكن تعتبرنا ذلك طيب نقف ايش لو لا يعلم مش هتعملها له لا تحسبها ظهار لا ممكن تبقى تهديد كمان في الاخر تبقى يمين كمان ممكن تبقى كل لكن يبقى فتوى نقف عند هذا القدر ان شاء الله في القواعد إن ما زلنا معنا القاعدة اللي بعد ذلك، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني والألفاظ والنوايا، قاعدة عظيمة جدا مهمة من الأهمية بمكان في المعاملات وفي أمور كثيرة، وهذه إن شاء الله نفردها بالكلام الأسبوع القادم بإذن الله. قولوا لسه ما شرحناش، لا إحنا لسه في الأولى، كل ده دي قواعد فرعية عن الأمور بمقاصدها، كلها في النيات لو أنتوا لاحظتوا كلها في، لكن القواعد الفرعية الأخرى العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، ده بالألفاظ والمباني، كلامنا عنها كثير سنوضحها إن شاء الله بالأمثلة والأمور، ويعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 5 دقائق لو في أسئلة ثم ندخل في التفسير حتى تدركوا قبل منتصف الليل.